بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله في كتاب الصوم، قال: باب هل يقول رمضان أو شهر رمضان ومن رآه كله واسعا. أي إذا قال الإنسان رمضان، كان يقول صمت رمضان أو جاء رمضان، هل هذا جائز أم لا بد أن يضيفه إلى الشهر فيقول صمت شهر رمضان ودخل شهر رمضان؟ ومن كان يرى أن الأمر كله واسع، يعني سواء قال شهر رمضان أو قال رمضان من غير إضافته إلى الشهر، فهذا كله أمره واسع. هذا الباب يشير به الإمام البخاري عليه رحمة الله إلى حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه الإمام ابن عدي في كتاب الكامل في الضعفاء من طريق أبي معشر نجيح المدني عن سعيد المقبري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا رمضان وقولوا شهر رمضان، فرمضان اسم من أسماء الله عز وجل. لكن هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يثبت عنه، فهو حديث ضعيف. فكأن البخاري يشير عليه رحمة الله في هذا التبويب إلى ضعف هذا الحديث، لأن فيه معشر أبو نجيح معشر المدني، وهو ضعيف عند علماء الحديث. قال البخاري: حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن أبي هريرة، وحدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال حدثني ابن أبي أنس مولى التيميين أن أباه حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء، وقال أبو سهيل: أبواب الجنة. ووجه الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل رمضان، لم يقل إذا دخل شهر رمضان. وجاء في القرآن شهر رمضان الذي منزل فيه القرآن، فالله عز وجل أضافه إلى الشهر فقال شهر رمضان، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل رمضان. فهذا يدل على أن الأمر واسع وجائز، سواء قال الإنسان شهر رمضان أو قال رمضان من غير إضافته إلى الشهر، فكله واسع. ثم قال: قال ابن شهاب: وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. يعني هذا حديث طويل، وقد يأتي إن شاء الله في كتاب الصوم أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر بدخول رمضان، وقال أن أبواب السماء وأبواب الجنة تفتح في رمضان وتغلق أبواب جهنم، وأيضا قال: وسلسلة الشياطين، أو صفدت كما جاء في رواية أخرى. والمراد بالشياطين هنا مرادة الجن، مرادة الجن أنهم يصفدون ويسلسلون، ويقل الشر في الأرض ويقل وتقل الذنوب ولا تنعدم، لأن هذه الذنوب ليس فقط الشياطين التي يملونها على الإنسان، فالإنسان محاط بنفسه الأمارة بالسوء وبالنفوس الخبيثة وبشياطين الإنس وغير ذلك من الآفات. لكن من هذا الحديث يعني يظهر أن هذه الذنوب وهذه المعاصي تقل كثيرا في شهر رمضان. ثم قال: وخرجه في باب صفة إبليس وجنوده، أي باب من أبواب هذا الصحيح يبين فيه أن إبليس له جنود، ومن صفتهم أنهم يسلسلون ويصفدون في رمضان. ثم قال: باب من صام رمضان إيمانا واحتسابا ونية. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن هنا أمران اثنان، وكلاهما يقعان في هذا الشهر الفضيل. الأول هو قيام ليلة القدر، وليلة القدر تكون في العشر الأواخر من هذا الشهر في الوتر منه. فهذه الليلة وهي خير من ألف شهر كما جاء في كتاب الله عز وجل، من قامها إيمانا بالله عز وجل وأنه يخلص هذا العمل لله ولا يرائي به الناس، بل يقومها إيمانا به سبحانه ومخلصا له الدين، ويعلم أن الله هو الذي حث على قيام هذه الليلة إيمانا واحتسابا، أي يحتسب أجرها عند الله، غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، يعني إذا قام وصام لله عز وجل لا يشرك به أحدا سبحانه، فيصوم هذا الشهر لله عز وجل ولا يجعل لغيره شيئا، ويحتسب الأجر عند الله، يصومه من أجل أن يكون له الثواب الجزيل عند الله عز وجل. فهذا إن صامه إيمانا واحتسابا للأجر والثواب فإن الله عز وجل يغفر له ما تقدم من الذنوب، يغفر له ما تقدم من الذنوب ويجعله، فإذا غفر الله عز وجل له فلا شك أنه يكون من أهل الجنة. ثم قال: وخرجه في كتاب الإيمان باب قيام ليلة القدر من الإيمان وباب صوم رمضان من الإيمان، أي أراد البخاري أن ينبه ويبين على أن الأعمال من الإيمان، أن الأعمال من الإيمان سواء كان قيام ليلة القدر فهي من الإيمان، وكذلك صيام هذا الشهر فهو من الإيمان، وكذلك كل الأعمال فهي من الإيمان، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فكل الأعمال داخلة في الإيمان بالله عز وجل. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.